فإن كان أراد منع نفسه والتشديد على صاحبه حتى لا يفعل هذا الشيء فهذا له حكم اليمين وعليه كفارتها إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رغدة فإن عجز عن ذلك كله صار ثلاثة أيام. أما إن كان أراد إيقاع الشيء إذا قال عليه الحرام ما يأكل كذا أو ما يكلف فلانا أو عليه الطلاق ما يفعل كذا أراد إيقاعه فإنه متى وقع مثل الشر وقع التحريم على زوجته وعليه كفارة الجهاد. وإن كان طلاقا وقع الطلاق الذي هو قال علي الطلاق لا أفعل كذا أو لا أفعل كذا منطقة واحدة إلا إذا كرر ذلك ونوى التكرار وعلى نوى على نية عليه الطلاق ما يفعل كذا عليه الطلاق ما يفعل كذا عليه الطلاق ما يفعل ونوى الثلاث نوى كل كلمة نوى بها طلقة فعفوا على نية الأعمال بالنية. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.